أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي ثالث معانا وكيف عرفوا الناس كيف عرفوا الناس عن قصة هوانا أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي لثالث معانا وكيف عرفوا الناس كيف عرفوا الناس عن قصة هوانا لنتي ولا أنا ما جبنا لحد سيرة ولا خنا الأمانة وإذا كيف كيف كيف عرفوا الناس عن قصة هوانا أنا وإنتي أنا وإنتي وأنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي من كلام الناس من عيون البشر رغم الحذر إلا إن السر مسرع ما انتشر وين المفر من كلام الناس من عيون البشر رغم الحذر إلا إن السر مسرع ما انتشر فكرنا باستغراب وانهزت الأعصاب من اللي ودى وجاب سرب الخبر وين المفر من كلام الناس من عيون البشر رغم الحذر إلا إن السر مسرع ما انتشر وين المفر من كلام الناس من عيون البشر رغم الحذر إلا إن السر مسرع ما انتشر فكرنا باستغراب وانهزت الأعصاب مين اللي ودى وجاب وسرب الخبر لا انت ولا انا ما جبنا لحد سيرة ولا خلنا الأمانة وإذا كيف كيف كيف عرفوا الناس عن قصة هوانا أنا وانتي أنا وانتي أنا وانتي أنا وانتي أنا وانتي وانا وانتي معايا ايش نقول فكر معي بي الحلول فكر معايا ايش نقول فكر معي بي الحلول لازم نرد لازم نرد وننفي الخبر من اولى يا معايا ايش نقول فكر معي بي الحلول فكر معايا ايش نقول فكر معي بي الحلول لازم نرد لازم نرد وننفي الخبر من اولى يا نعترف كل المسألة لازم نرد لازم نرد لازم وننفي الخبر من أوله يا نعترف وننهي معي بي الحلول فكر معايا ايش نقول ايش نقول فكر معي بي الحلول لازم نرد لازم نرد لازم قولن في الخبر من اوله يا نعترف وننهي كل المسألة لازم نرد لازم نرد لازم قولن في الخبر من اوله يا نعترف وننهي كل المسألة ويبقى السؤال هناك باقي مشكلة هناك باقي مشكلة لا انت ولا انا ما جبنا لحد سيرة ولا قلنا الأمانة وإذا كيف كيف كيف عرفوا الناس عن قصة هوانا أنا وانتي أنا وانتي وانا وانتي انا وانتي انا.